انا جيت عشان 13 و14 و15، انا جيت عشان افكركم بالصيام 13 و14 و15. والله يا جماعه اكتر حاجه جابتني النهارده ده، ولولا ده كان 99% مش جاي بقدر الله. 13 يوم ايه؟ الخميس الجاي، الخميس والجمعه والسبت. 13 و14 و15 رمضان قرب، يلا رجاله رمضان قرب، عايزين نوصل لربنا. خدوا بالكم ان الجمعه الجايه هتبقى 14، نهارها صيام، ليلتها هتبقى ليله النصف من شعبان. الليله اللي صح ثلاث اسانيد فيها عن رسول الله، انا لاقي ثلاث اسانيد الالباني صححها عن رسول الله في ليله النصف من شعبان، يتنزل الله في ليله النصف فيغفر لكل مسلم الا لمشرك او مشاحن. طب هو ربنا بيغفر؟ طب خلاص اقوم ليه؟ هو لو مدير الشغل نزل يطلع على الشغل، هتنام ولا هتشتغل بايديك وسنانك؟ ربنا هيطلع علينا يا جماعه ليله النص من شعبان، ده في اثر ان ليله النص دي اللي بيترفع فيها اعمال السنه كلها. عايزين نموت نفسنا يا جماعه، يعني ممكن في خلال اسبوع اعمال السنه اللي فاتت تترفع؟ الموضوع اللي كلمتكم عنه المره اللي فاتت، يعني يا جماعه عايزين نموت نفسنا بقى الاسبوع ده، نجيب اخرنا صيام وقيام وقران وذكر وصدقه. ليه؟ لان ليله النص من شعبان او رفع اعمال السنه كلها في خلال ايام يا جماعه. خلاص يا اخوانا، وصلنا لاخر حاجه في التوصيات واخطر حاجه في التوصيات. طول عمر الواحد هيموت عشان انقاذ غير المسلمين من النار. 200 الف واحد يوميا بيموتوا على غير لا اله الا الله. يا مسلمين اتقوا ربنا فيهم، اتقوا ربنا. الواحد والله العظيم يا جماعه، والله بعد كل صلاه بدعي ربنا للكفار، اللهم اهدي غير المسلمين كما هديت المسلمين، يا رب انت قادر. جمعية كنت زمان جبت كتاب لواحد اسلم على ايده 4000 واحد بالمراسلة، المهندس محمد عبد المنعم توفيق الله يرحمه. فوجئت من فترة قصيرة جدا ان الله يرحمه كان بيبعت جوابات الناس بتسلم، ان في جمعية الوقت امتداد لجهده طلعة بتبعت لكل دول العالم ب 111 لغة كتب عن الاسلام، وعاملة مشروع اسمه الفري قرآن، يعني قرآن ببلاش. بعتت 4000 مصحف مرة ل 4000 واحد اجنبي، 1000 واحد منهم بعت ان هم اسلموا. يعني مجهود رهيب ب 111 لغة بيبعتوا كتب عن الاسلام، وبيبعتوا مصاحف بالانجليزي، واخر حاجة اتذكر ان هم كانوا بيطبعوا مصاحف بالفرنساوي. جمعية تبليغ الاسلام في اسكندرية يا جماعة، انا هديكوا رقمها الوقتي، رقمها اكتبوه معايا واحفظوه معايا عشان الجمعيه دي نتصل بيها الليله، واللي معاه فلوس واللي معاه فلوس واللي معاه حته ذهب. احنا يا جماعه بنتكلم عن حب الله، لو بتحبه شارك في ان الكافر اللي ما هوش عارفه يعرفه، لو بتحبيه شارك ان كل الناس تعرفه وتحبه زي ما انت بتحبيه. ده امتحان عمل اهو الحب الله. 010 ده نمره امين الجمعيه باذن الله سبحانه وتعالى، تتصلوا بيه بعد الحلقه وبكره وبعده وبعده وطول العمر بقى، خد النمره دي ان شاء الله كل ما تجمع بتاعك مبلغ. ده من مشاريع حياتي والله يا جماعه، انا مش مصدق ان جه اليوم اللي بتكلم فيه عن حاجه ممكن بسبب غوشتك ولا بسبب حلقك ولا بسبب الالف جنيه ولا بسبب الميت ولا بسبب التبرع اللي انت هتديه للجمعيه يطلع مصاحف للناس ويطلع كتب للناس في كل العالم، ناس تسلم وتقول لا اله الا الله وتيجي معاك على حوض النبي. حسوا بالخطوره دي. 010 6 1 0 0 3 3 5، 010 6 1 0 0 3 3 5. حفظتوها يا جماعه؟ اتمنى بس ان المخرج يكتبها معانا، الله يخليك ربنا يبارك فيكم. 010 6 1 0 0 3 3 5، بقولها للمره الاخيره احفظوها بقى، 010 6 1 0 0 3 3 5، نمره جمعيه دار تبليغ الاسلام في اسكندريه. اتمنى يا اخواننا ان ان شاء الله باذن الله ما ننساش التوصيات، الحب العملي لله، 13 و14 و15، ليله النص من شعبان، جمعيه دار تبليغ الاسلام. اتمنى ان نتبرع لها بكل ما نستطيع من قوه، ده رساله في رقبتنا قدام في رقبتك وفي رقبتك. انا الوقت حطيت في رقبتكم رساله والله العظيم، ودي من رسائل حياتي وعمري اللي طول ما باذن الله ربنا احياني واحياكم هتلاقوني بتكلم عنها على طول، انقاذ الكفار من النار. نطلع بقى لرساله عمرنا للنبي عاش عشانها عليه الصلاه والسلام. لو بنحب ربنا، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظما. اللهم املا قلوبنا بحبك، اللهم اصطفينا واستعملنا لنصره دينك برحمتك يا عظيم السماوات والارض. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا.